التقرب إلى الله، نقول لا يسمى صياما إلا ما كان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وليس في شريعة الإسلام صيام ساعة ولا ساعتين، إنما الصيام هو ما كان من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن لو أن إنسانا أراد أن يصوم صوم تطوع ولم يتعاطى شيئا من المفطرات من حين طلوع الفجر، وكان لم ينوي الصيام ونواه عند الظهر، فإنه يثاب على هذا الصيام. وإن كان في حقيقة أمره لم ينوي الصيام إلا عند الظهر فصومه صحيح، ويؤجر على قدر المدة التي صامها مما بقي من هذا اليوم. ماذا يقال بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ لا يقال شيئا، سننتظر قليلا ويسلم. يقول ما حكم من يأخذ كاسات الماء من الحرم للبيت؟ يقول هذه وقف على الحرم، الاستخدام داخل الحرم لا يجوز أخذها. هذا يقول انه جاء معي ابناء عمومتي للحرم وصاروا ينظرون للنساء الكاشفات، علما انني لا اعرف نيتهم من البداية ولم اعرف عليهم فكرة الذهاب معي، ولم اعرض عليهم فكرة الذهاب معي، بل هم الذين ارادوا. هل يلحقني اسم في ذلك علما بان تفرقنا عند الدخول؟ الواجب عليك أن تنصحهم وتبين لهم عظيم جرمهم وعظيم حرمة هذا البيت، وأن السيئة بمكة ليست كالسيئة في غيرها، وأن الإنسان مراقب من الله تعالى، وأن الله جل وعلا توعد من هم بالمعصية في الحرم بأن يلقى من العذاب الأليم، فكيف بمن يفعل؟ والأمر الثاني أن على النساء الحجاب، مع أن كل امرأة يجب عليها أن تتحجب، وعلى وليها أن يأخذ على يدها حيث لا تخرج من منزلها إلا وقد تحجبت الحجاب الشرعي الصحيح. يقول هل على ولي المرأة من أب أو زوج أو أخ إذا لم يأمرها بالحجاب الشرعي ولا يرى وجوبه يعتبر غاشا؟ نقول نعم، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يجب أن ينصح لأهله ولا يتركهم يقعون حطبا للنار. قد احترنا في ملابس الأطفال حديث الولادة، حيث أن معظمها وبالذات النوعية الجيدة بها صور، فما العمل؟ العمل تشترون من التي ليس فيها صور أو تنزلون الصور قطع رأسها ونحو ذلك إذا كانت صورا لذوات الأرواح. هذه من الابتلاءات التي عمت في هذا الزمن، يقول عملت عمرة وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي المتوفاة، هل تجوز من التنعيم عليه صحيحة؟ الأصل أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى، وهذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنه، ما كانوا يخرجون لتكرار العمرة لا لهم ولا لغيرهم. لكن لو عمل الإنسان كما فعل كما قال السائل فإن هذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تأتي بعمرة بعد الحج لم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه أمرها أن تخرج بالتنعيم، وخرج بها أخوها عبد الرحمن ولم يحرم، هي أحرمت وهو لم يحرم، وكانت هذه العمرة فاضلة لأحرم معها، خاصة وأنه ذهب معها المشوار كاملا. هذا يقول ولده يبلغ من العمر 10 سنوات، يقول أمره بالصلاة ويذهب معي للمسجد، لكن صلاة الصبح أتعب لإيقاظه وأحيانا أتركه خوفا أن تفوتني تكبيرة الإحرام، فأنا أتركه يصلي في البيت. نقول لا، لا تتركه، احرص على إيقاظه مبكرا، فإن خشيت أن تفوتك كما ذكرت تكبيرة الإحرام فكلف والدته بإيقاظه. والإنسان مأمور برعاية أولاده والعناية بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة السبت واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وهم لم يبلغوا بعد. هذا يقول ما حكم تكشف الرجل مع زوجته؟ عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منه ولا رأى مني، تعني بذلك العورة، وهذا من باب الحياء، وإلا فليس بين الزوجين عورة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قل حصل بيني وبين شخص نزاع وصار لا يرد عليه السلام ولا يسلم حتى لو سلمت عليه، هل إذا بدأت بالسلام علي شيء أو آثم؟ نقول لا، بل يتعين عليك أن تسلم عليه، وأنت خير منه إذا كان هو لا يرد عليك السلام ولا يسلم وأنت تبدأ بالسلام، فأنت حينئذ على الخير، وهو الذي يأثم بسبب عدم رده السلام عليك. يقول إنني أعمل مذيعا للأخبار في إحدى المحطات، في بعض الأحيان تأتيني أخبار لأقدمها وأنا لا أدري، لست متأكدا من صحتها، فما الحكم؟ تتحمل وزرها، الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا نقل كلاما وهو يعرف أنه غير صحيح أو لم يتأكد من صحته فإنه يتحمل وزر هذه الأخبار لأنه سيسمعها الآلاف أو الملايين من الناس على أن هذا الخبر صار، وأنت الذي تتحمل وزر هذا الأمر، فيجب عليك أن لا تذيع إلا ما اطمأنت نفسك إلى صحته. يقول كذلك استعمل لفظ أيها السادة والسيدات، فهل في ذلك إثم؟ نقول نعم فيه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للفاسق يا سيد، وأنت يستمع إليك خلق كثير بعضهم كفار وبعضهم فساق، ووصفتهم بأنهم سادة وبأنهن سيدات، فلا تطلق كلمة السيد على المنافق والفاجر والفاسق ونحو ذلك، وإنما أقول أيها المستمع هذا كافي. هذا يقول هل يجوز تقبيل الزوجة بعد الإحرام وقبل الانتهاء من أداء العمرة والتحلل؟ لا لا يجوز، هذا من الرفث وهذا من محظورات الإحرام، فلا يجوز للإنسان أن يقبل زوجته أو يباشرها أو يستمتع بالنظر إليها في حال الإحرام، هذا من الرفث المحرم وقت الإحرام. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.